بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، وسواء بنوعيه الجزاء في الدنيا أو الجزاء في الآخرة. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وذكرنا ما ذكره من أن كل إنسان جعل مصيره وما يلقاه من خير وشر منوط بأعماله وتصرفاته. الله تعالى يعامل عباده على هذا الأساس، على أساس يعني كل ما يكتب له أو يكتب عليه على أساس هذه التصرفات، وبالتالي مصيره، مصير الإنسان يكتبه بيده، كما ورد في الحديث المعروف: يا عبادي إنما هي أعمالكم أجمعها لكم وأوفيها وأوفيكم إياها، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول السيد عبد الملك: الإنسان الغافل، الإنسان المستهتر، يسترسل ينفلت في العبث والأعمال السيئة والمعاصي، ولا يدرك أنه إنما يجني على نفسه، أنه إنما يتحمل تبعات ما يعمل الكثير والكثير، كلما استهتر أكثر، كلما تهاون أكثر، كلما اندفع في هوى نفسه ورغبات نفسه فيما فيه معصية، وهو يحمل نفسه المزيد والمزيد من العقوبات والجزاء. ثم ذكر قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، على دقة الجزاء لله. يقول هكذا إلى هذه الدرجة ما تعمله من الخير وإن كان مثقال ذرة. البعض يقول هذه ذنب صغير، هذا لا يساوي شيئا، لهذا طبعا هذا من أخطر الذنوب، الاستهانة بالمعصية. يعني هل تعرف مع من أي ذنب في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. البعض ربما الناس ينظرون إليه فقط نظرة أو طريقة كلمة فقط بسيطة جدا، يقيم القيامة ويغضب غضبا شديدا، ثم يتصور بعد ذلك يعني يتكلم مع الله وعن الله بكلام تخر له الجبال وتندك له الجبال، ومع ذلك لا يهتم. فهنا طبعا الاستهانة بالمعاصي هذا شيء خطير. يقول هكذا إلى هذه الدرجة ما تعمله من الخير وإن كان مثقال ذرة ستجازى عليه، ستكافأ به، ويعطيك الله الخير. هذا مشجع، مرغب، محفز، إن حتى العمل الصغير لا تحتقره، هذا العمل لا تدري كيف يعني سيكون جزاؤه. لا يضع من جهدك وعطائك في الخير ولا مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول ما تعمله من شر وإن كان مثقال ذرة تجازى عليه، لا يفوت، لا يغيب، لا يضيع، لا يخفى عن الله سبحانه وتعالى، فكن منتبها لما تفعل وما تعمل. ثم ذكر قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة: الله سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا بد في حكمته، في عزته، في عدله، أن يفرق بين الذين اجترحوا السيئات، انطلقوا في هذه الحياة عابثين، لاهين، مستهترين، غير منضبطين ولا ملتزمين ولا مبالين، يعملون ما تهواه أنفسهم وما ترغب به أنفسهم حتى وإن كان معصية لله سبحانه وتعالى، لا يبالون، لا يهتمون حتى لو كان معصية، يفعلون ما يتطابق ويتوافق مع مزاجهم النفسي والشخصي حتى وإن كان ذنبا ومعصية، مستهترين، غير مبالين، فعلوا السيئات. هؤلاء لا يمكن أبدا في عدل الله، في حكمة الله، في عزة الله أن يجعلهم كالذين آمنوا، يستحيل أن يستوي هؤلاء وهؤلاء. حتى نحن في واقعنا في تعاملنا مع البشر، هل نسوي الذي يحسن إلينا مع الذي يسيء؟ هل نستوي مع الذي يكرمنا مع الذي يهيننا؟ لا، كذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. فيقول لا يستوون أبدا، انطلقوا في هذه الحياة بناء على إيمانهم، أن المؤمنين بدافع إيمانهم ملتزمين بإيمانهم، منطلقين المؤمنين يعني في الآية الكريمة يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا. يقول في الذين آمنوا هم الذين انطلقوا في هذه الحياة بناء على إيمانهم بدافع إيمانهم ملتزمين بإيمانهم. يعني الله تعالى عندما يصف المؤمنين بهذا المنطلق وصفهم بهذا الوصف يعني ليس بوصف آخر بكونهم آمنوا، يعني الإيمان هو الذي حركهم، الإيمان هو الذي دفعهم، الإيمان هو الذي جعلهم يعملون تلك الأمور. يقول منطلقين في واقع الحياة في أفعالهم وتصرفاتهم بناء على هذا الإيمان، هو الذي الإيمان هو الذي يحكمهم، هو الذي يحكم أعمالهم، هو الذي يحكم تصرفاتهم. وعملوا الصالحات، اتجهوا في أعمالهم إلى الأعمال الصالحة التي هي مرضاة لله سبحانه وتعالى في كل شؤون الحياة، في جانب المسؤولية، مسؤولية الجهاد، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولية الإنفاق في سبيل الله، المسؤوليات الخيرية، المسؤوليات العبادية. في كل الاتجاهات كانوا حريصين على أن يعملوا الأعمال الصالحة التي أمر الله بها. فالله لا يمكن أن يسوي بين هؤلاء وأولئك في الحياة والممات. الآية الكريمة واضحة في ذلك، هؤلاء لا يستوون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، سواء محياهم ومماتهم. الآية واضحة في هذا الكلام، في هذا الدلالة على هذا، ساء ما يحكمون. المعايير التي يضعونها هذه سيئة، معايير لا تمت للحقيقة بصلة. هؤلاء ليس هم الذين خلق الكون، وليسهم ليس لديهم شيء، ولذلك كيف يحكمون؟ من لديه الحكم الآن في المحكمة؟ من يحكم؟ القاضي هو الذي يحكم. لا يأتي شخص متهم ثم يقول أنا الذي أحكم. البعض من الناس يقول أنا أرى، يأتي ويتكلم في قضايا كلية ويقول في رأيي. أنه من أنت حتى تقول في رأيي؟ الله تعالى هو الذي وضع القوانين، أنت تطبقها أو ستعاقب، لهذه أوامر إلهية. ولذلك المستكبرون يصورون أنفسهم أندادا لله سبحانه وتعالى. ثم استدل بما ورد في الآية الكريمة بعدها، وهي قوله تعالى في سورة الجاثية وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فقال هذه الآية هي التي تليها مباشرة في سورة الجاثية وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يقول حينما خلق الله هذا الكون الكبير الفسيح الواسع في سماواته وأرضه وكواكبه ونجومه، هذا العالم الكبير، هذا العالم العجيب الذي أتقن الله خلقه وصنعه، لم يخلقه عبثا. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني ليس عبثا، خلقه بالحق. وكونه خلقه بالحق يعني هناك معاد، هناك مصير، هناك جزاء. في النهاية تتأمل أن الحياة على كوكب الأرض ونعمل ما نشاء ونعبث، يعني هل يمكن هذا الأمر؟ يعني الله تعالى خلق لنا كل هذا ثم فقط لنلعب ونعبث؟ يقول هذا الكون خلقه الله بإتقان وحكمة ولهدف في النهاية. الإنسان في هذا العالم مخلوق، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، هيأ الله له أسباب الحياة والظروف الملائمة والمناسبة للحياة، وسخر له نعمه التي لا تحصى ولا تعد، ومكنه في الحياة من أشياء كثيرة، وأعطاه قدرة الاختيار وقدرة العمل في الحدود التي أعطاه إياها وبالمستوى الذي مكنه فيه، ثم هو يتحمل تبعات ما يعمل وتبعات قراره في فعل الخير أو في فعل الشر، في الطاعة أو في المعصية، يتحمل التبعات ويتحمل النتائج ويتحمل مسؤولية اختياره وقراره وفعله وتصرفه. فتأتي مسألة الجزاء ولتجزى كل نفس بما كسبت كقضية مرتبطة بهذا الخلق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فالجزاء مسألة أساسية متصلة بهدف أساسي من خلق هذا العالم وبوجود هذه السماوات والأرض. بالتالي يعني هذه قضية كونية، ليست فقط قضية اجتماعية أو قضية مرتبطة بالإنسان. الله تعالى خلق كل شيء ووضع قوانين. وهكذا استدل بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، في قاعدة قانون، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لهذه الآية الكريمة تدل على ارتباط الجزاء بالعمل، هذه قانون، وترد على المرجئة، ترد على الذين يتصورون أن قوانين الكون تكون بحسب أمزجتهم، وأن الله سبحانه وتعالى سيتنازل عن وعيده، وأنه كل هذه الأمور غير سليمة، غير صحيحة، تخالف القرآن الكريم. فقال ليس ما تتمناه أنفسكم وتمنون به أنفسكم، يعني أن تقول أنا أصبحت مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعمل بعض الأعمال في هذا الإسلام، ولكن أتصرف في كثير من الأحيان بحسب رغبات نفسي ولا أبالي بمسؤولياتي في هذه الحياة أمام الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بانتمائي لهذا الإسلام بالشهادتين ببعض الأعمال التي أعملها عملتها أحيانا يمكن أدخل الجنة. طبعا هذا الإشكال موجود، أنه الشخص يعني يتصور أو أعول وأعلق أمالي على شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله، أو شفاعة الصالحين، أو شفاعة أهل بيته، أو شفاعة أحد من عباد الله. يقول لا يمكن، يعني هذا خداع، لا يمكن أبدا أن تخدع نفسك بذلك وتصل إلى النتيجة أبدا، يعني هذا خداع للنفس، هذه أماني، هذا تفكير رغبوي، هذا إنسان يريد أن يعني كأن الله تعالى يلغي كل شيء لأجل هذا القول الذي يقوله. يعني هذا الشخص يعني لماذا بدل أن يقول هذا الكلام لماذا لا يمارس ما عليه من مسؤوليات، يعني ويرعاوي عن ترك تلك المحرمات، ولكن نتيجة للأسف وجود المرجئة الذين يكذبون على الناس ويخدعونهم صار هذا القول وكأنه شيء طبيعي، وكأن الشخص يحتال على الله تعالى بكلماته. لمثل شخص الآن في الدنيا يذهب لشخص ويأخذ يسلب ماله ويسلب أرضه ويسلب سكنه، ثم يأتيه ويقول له اسمح لي اعذرني فقطعني، أنا احتجت إلى سكن واحتجت إلى كذا فذهبت وأخذت هذه الأمور، هل يقبل منه ذلك الشخص؟ لهذا نحن كبشر لا نقبل، فكيف يريدون من الله أن يتنازل أو ينزئ أو يلغي كل قوانينه؟ والله تعالى عدل، يعني إذا عذل هذا الشخص فسيعذر غيره، وبالتالي لأن كل من عمل عملا لابد أن يعاقب بنفس العقوبة، وبالتالي ينهار كل بناء العدل الإلهي. ولذلك هؤلاء يريدون أن يخدعوا، هم يخدعون أنفسهم في الحقيقة ولا يخدعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما الشخص يكون له إيمان قوي يعلم أن الأمر خطير، أن الأمر ليس لعبة، ليس هكذا، يعني الله تعالى خلق، الله تعالى لا مبدل لكلماته، فيقول لا يمكن أبدا أن تخدع نفسك بذلك وتصل إلى النتيجة أبدا، فتسقط هذا القانون الإلهي وهذا النظام الإلهي في الجزاء المحتوم على الأعمال، ثم تستهتر وتنطلق في هذه الحياة بعيدا عن التقوى، بعيدا عن المسؤولية، بعيدا عن الطاعة، فتعمل بهوى نفسك وبرغبات نفسك وبانفعالات نفسك، وتخرج عن الضوابط والالتزامات الإيمانية والشرعية والأخلاقية. يقول الدين ليس مظلة، يعني ليس هكذا، يعني يعطيك فرصة لأن تعمل ما تشاء. الانتماء للإسلام ليس مظلة وبطاقة ترخيص للمجرمين والفسقة والمستهترين والعابثين وأتباع الهوى. ثم رد على المرجئة الذين يحولون من الدين إلى وسيلة للترخيص في الانفلات، فقال الإسلام والدين الإلهي والقرآن الكريم والأنبياء عليهم السلام أعلى شأنا وأعظم قدرا من أن يكون عبارة عن مظلة أو بطاقة ترخيص للجريمة والإفساد ثم يدخل الإنسان الجنة، يعني يمارس ما يشاء في الدنيا ثم يدخل الجنة. ليس ذلك كذلك، المسألة ليست كذلك، لا يمن الإنسان نفسه فيهمل ويفرط ويعصي ويقصر ويتنصل عن مسؤولياته في هذه الحياة، مسؤوليات مهمة تنصله عنها يترتب عليه آثار سيئة في واقع الحياة، يصبح شريكا في تلك الآثار السيئة. ثم ذكر نموذجا عن عواقب المعاصي وهو التنصل عن المسؤوليات، فقال لاحظوا على سبيل المثال إذا تنصلنا عن مسؤولياتنا في هذه الحياة في التصدي للظلم والطغيان، كالذين يتنصلون، كل الذين يتنصلون عن مسؤوليتهم هذه يصبحون شركاء في الآثار الناتجة عن تنصلهم، فهم ساهموا بتنصلهم عن هذه المسؤولية في دعم قوى الشر وقوى الطغيان، قوى الظلم والإجرام، وخففوا عنهم ما كان سيمثله موقفهم من رصيد إضافي في الموقف والتصدي للطغيان أولئك وظلم أولئك، يعني أصبحوا بموقفهم وكأنهم سند للظلمة، كثروا سواد الظلمة، يعني أيدوا الظلمة. يقول سيما ونحن في مرحلة حساسة ومهمة جدا، قوى الشر المتكالبة، قوى الطغيان الظالمة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل وعملاؤهما الذين يظلمون عباد الله، يصبح التحمل للمسؤولية والقيام بالواجب في ظروف كهذه أوجب وأوجب وأوجب. لذلك يعني كل عمل له آثار كثيرة، يعني بعض يتصرف تصرف يتصوره بسيطا ولكن آثاره تبقى ممتدة ولأجيال وفئات كثيرة من الناس. وبالتالي يعني كل استهانة بأمر حتى لو كان بسيطا، يعني لا يدري الإنسان كيف يتحول ذلك البسيط إلى كبير. والحمد لله رب العالمين.